والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. والنعل بالمسح والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو المزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. هذا القصة في تطهير النجاسات، هذا عندك المؤلف رحمه الله في الدار السابق القصة السابق أنواع النجاسات أتى إلى كيف تطهر. قال: أولا يطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين لعين النجاسة ذات النجاسة ولا لون لها مثلا في الماء، ولا ريح كذلك في الماء، ولا طعم. هذه ولا لون ولا ريح ولا طعم يبقى، يعني هذا أثرها أن يكون في الماء. فإذا غسل المكان المتنجس حتى لا يبقى له عين أثر اللي هو ذاته، ولا لون فيه ولا ريح ولا طعم، هذا معناه أنه قد يعني طهر هذا المكان أو هذا الشيء. قرأ النعل بالمسح، يعني تطهير النعل يكون بالمسح كما جاء في السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم المسجد فليقعد عليه، فإن وجد فيه ما أذى فليحطهما بالتراب فإنه له طهور. إذا لا يشترط غسل النعل بالماء، وإنما لو طهر بالتراب فهو طاهر، يعني فقد حصل التطهير. والاستحالة يعني أن النجاسة كذلك يمكن أن تطهر بالاستحالة، فمعنى الاستحالة يعني التحول من النجاسة إلى الطهارة. هذا يكون مثلا في النجاسة مثل لطول المكث، ميتة مثلا إذا مكثت مدة طويلة في الأرض مثلا فإنها تتحول بعد ذلك إلى تراب، أو بأن تكون مثل نجاسة في الأرض حوض ونحوه، فبطول الوقت يكون تستحيل في الريح والشمس والهواء تتحول هذه النجاسة بعد ذلك ويزول أثرها. المهم أنه إذا استحالت من النجاسة إلى يعني إلى الطهر فإنها تكون طاهرة بذلك، ولا تبقى النجاسة يعني نجاسة أبدية حتى وإن تحولت إلى يعني أشياء طهر. قال: والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. الوصف المحكوم عليه هو إن النجاسة إما يكون لها جر والعين أو ريح أو طعم. فما دام انتهت هذه الأوصاف والاستحالة فإنها عند ذلك تصبح طاهرة. وما لا يمكن غسله فبالصب عليه، شيء لا يمكن أن نغسله كالأرض مثلا إذا وقع عليها النجاسة، شوف النفس على الأرض ونغسلها، فهذا بالصب عليه حتى يعني تذهب النجاسة مثلا بعيد. قال: فبالصب عليه أو المسح منه مثل البئر. البئر إذا وقعت فيه نجاسة فإنه ينزح الماء الذي فيه النجاسة، يظل ينزح منه، طبعا الماء لم ينزح ينبع غيره مكانه، ويظل ينزح منه حتى يبقى الماء الذي يبقى الماء لا طعم له ولا ريح ولا لون، حتى لا يصل النجاسة بأثر. الأثر اللي هي ثلاث صفات هذه، إما في طعمه وإما في لونه وإما في رائحته. قال بعد ذلك: والماء هو الأصل في التطهير، الأصل في تطهير النجاسات أنها بالماء، لأن الله تبارك وتعالى جعل الماء في هذا التطهير، قال وأنزلنا من الماء ماء طهورا. الماء هو المادة المذيبة والمزيلة للنجاسات الذي خلقه الله تبارك وتعالى يعني هذا الشيء، فلا يقوم غيره مقام غير الماء، لا يقوم مقام الماء إلا بإذن الشارع، إلا بأن يكون الشارع يعني قد أذن بذلك. يعني مثلا غير الماء مثلا من المائعات، مثلا نقول لك مثلا بالكحول أو بالبنزين مثلا، هذه مائعات، فهل إذا غسل الإنسان نجاسة مثلا وقعت بهذه المادة جاء بالكارث مثلا أو بالبنزين أو بالكحول أو بالكحول وأزال النجاسة، فهل تزال بذلك؟ كلام المؤلف رحمه الله إن لا يقوم غير الماء مقام الماء إلا بإذن من الشرع، فكان هناك في نص شرعي يدل على أن الماء غير الماء يقوم مقامه فيقول بحل. أما إذا لم يأتي نص في هذا الشيخ يرى أنه لا يرد بذلك على عن الحنفية، في قالوا بأن النجاسة تزال بكل ماء نزيل، ماء سائل يعني. إذا كان يعني مادة الخمر مثلا أو روح الخمر اللي هو الكحول ممكن أن يزال النجاسة ويذهب أثرها، فإنه يرون أن هذا يعني مطهر. أما الشيخ نقول لما لم يأتي أصل المشارع في هذا الأمر فيبقى أن الماء هو في الطهور، والذي جاء للشارع أنه يعني تراب طهور يطهر به نحو النعل ونحو هذه حتى هذه بل هذا التراب وكذلك الثوب، كما قال النبي لمسلمة لما أمر النبي قال أنها المرأة ترخي خلفها يعني شبرا او ذراعا، فتقول قال يا رسول الله اذا يعني تنتشر ويصير انه تمر على المرأة اذا يعني اثرت ثوبها فانها تمر فتمر على شيء نجس، فقال النبي يطهروا ما بعد يطهره ما بعده وان التراب، فحتى هذا التراب ذر الثوب بالتراب فان هذا يمكن ان يطهر كذلك، فالشاهد ان التراب مطهر والماء هو الأصل في التطهير. فيجب عندنا أصبح الآن ثلاث مطهرات: الماء اللي هو الأصل في التطهير، والتراب كبديل عنه، والاستحالة هي استحالة النجاسة بنفسها بدون أن تغسل ولا أن تحك، وإنما استحالة بطول مف أو بتحول تحولت من يعني حال إلى حال، ممكن تتحول بشيء كيميائي مثلا يوضع عليها شيء مثلا تتحول يذهب عينها يذهب ريحها، فلذلك تكون طهر. هذا خلاصة يعني ما ذكره المؤلف هنا في هذا الفصل. ماكو شيء مثلا بئر ينزح منه يعني يخرج الماء اللي فيه، نزح بشيء بالدلو او ب يعني سحب الماء مثلا، لان مطور موجود مثلا يسحب الماء، يعني مثلا عندنا بئر مثلا وقع فيه مثلا شيء مات فيه ميت كلب مات فيه او قطو مات فيه، كيف نطهر على اسبحة الماء رائحته تنجس بوقوع الميتة فيه، فهذا يزال منه الميتة ثم يمزح الماء الذي فيه فيطلع ماء اخر مكانه، لذلك يطهر البئر. فكيف تطهير البئر؟ في الماء كل ما يزال والله احيانا يعني كلام الحنفية اقرب للصواب. يعني كلام الحنفية انه اذا كان ماء ولا وافاس انه يصيب النجاسة يعني لا مانع في هذا. وذهب اقصد يعني اصل النجاسة ما بث لها اثر لا عينها ولا ريحها ولا طعمها، فهذا التطهير. لو ان الانسان مثلا وقع على ثوبه شيء مثلا واخذ مثلا حل او بنزين مثلا وازاله به وغسله به حتى ذهب، يعني ذهبت مادة النجاسة عينها واثر، ما الذي يمنع ان يلتفت؟ وبعد هذا طاهر، يعني هذه المائعات طاهرة. المائعات غير الطاهرة، نعم هي غير مطهرة، تترك أثر غير الماء، يعني خاصية هذا غير الماء. فأنت إذا غسلت مثلا بالكحول أو غسلت بالبنزين أو بالكاز مثلا تأثر، فالماء سبحان الله هذا مذيب إذا تطور. فأبدو الله أعلم من كلام الأحناف يعني صحيح، وبعدين هو يعني واخذ كلام الشيخ يعني. كأنه مدام ذهب يعني ذهب أصل النجاسة خلاص، العبرة إنما هي وجود النجاسة. فإذا بهذا يعني الماء ذهبت النجاسة ذهبت النجاسة، مثل ما قال في الاستحالة، أن قال في الاستحالة مدام ذهبت فعين النجاسة خلاص. شيخ من الخمر إذا حملها الإنسان فعلا لا خلي تنجس فعلا خمر. لا احنا ما نمشي في الدرس الماضي في هل الخمر نجسة او ما نجسة. صحيح ان الخمر ليست نجسة يعني العلم، وانما هي محرمة يعني في الشرب والقربان، لكن في النجاسة ليست نجسة على الصحيح. انا فلا تعمد تحويلها الى خل ما يجوز، سيأتي هذا ان شاء الله. الحديث جابر في الصحيح انه او ابو طلحه انه قال رسول الله اني يعني في بيتي خمر الايتام افاجعلها خلا؟ فقال له النبي لا، لعن الله اليهود حرم الله عليهم الميته فجملوها وباعوها واكلوا ثمنها. انفنها عن رسول عن تخلي الخمر. لكن اذا الخمر تحولت بنفسها خل يعني كان فيه يعني خمر عند احد، او مثلا كان اراد ان يصنع خلا فصارت خمر ثم بعد ذلك تحولت الى خل، يعني كثيرا يعني الوصول الى الخل احيانا يمر بطريق الخمر، يعني يمر العصير الاول يصير خمر وبعدين يصير خل. إذا كان هذا أمر غير يعني غير مقصود وتحولت الخمر إلى خل فيجوز يعني الانتفاع. ما هو يعني هذا غسيل يعني تطهير الأرض؟ قال بالصب عليه، ما لا يمكن غسله الأرض لا يمكن غسلها، يعني كان مثلا أرض وقعت على مثلا كما جاء في الأعراب الذي بارك المسيح، فالنبي قال صبوا على يعني بوله ذنوبا من ماء، فهذه ما غسله وإنما صب عليه، لأن هذه مما لا يمكن غسله فتطهر بفعل. خلاص إذا زالت النجاسة يصلب الجهدين، يصير الثور هذا الذي يزيل عنه النجاسة بهذا الماء اللي هو غير الماء طبعا بحكم حكم الطاهر فيصلب. بزوال الأثر يعني زوال الأثر له عين النجاسة فعلا. نعم لا إيه؟ إذا بقيت رجعت الأرض مثلا أصبحت يعني في الأرض الطاهرة لا ليس فيها رائحة وليس فيها بقاء أثر لهذا لهذه النجاسة ولا اللون لها خلاص أصبح طاهر وضاعت أرض هذه الاستحالة أو المكت الطويل يعني المكت الطويل قد يكون هو السبب في الاستحالة. طيب درس كويس شوية نقرأ ولا يلا باب قضاء الحاجة على المتخلي الاستتار حتى يدلو من الأرض والبعد أو دخول الكنيف وترك الكلام والملابسة لما له حرمة وتجنب الأمكنة التي منع من التخلي فيها وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها ويندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ. أقول أما ما أقول فأنفر هذا الباب في قضاء الحاجة. وقضاء الحاجة طبعا كناية عن هذا الفعل المعروف، وذكرنا أن العرب دائما تكني عن يعني الأعمال القبيحة التي استحى من ذكرها. يقول على المتخلي من الذهاب للخلاء، هذا أيضا برضو المتخلي والمتبرز والبراز والخلاء والتغوط وقضاء الحاجة كلها كنايات لهذا الفعل. والمتخلي جاء من الخلاء، يعني الذي يذهب إلى الخلاء، يقول لك فلان ذهب إلى الخلاء، والخلاء هو الفضاء، إذ ذهب إلى الفضاء طبعا ليقضي حاجة أو ذهب إلى البراز أو ذهب إلى الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط اللي هو المكان المنحصر وهذا يذهب إليه لقضاء الحاجة. فيقول المتخلي عليه أو الواجب عليه أولا الاستتار، وقال هنا المتخلي وذلك أن الذي يذهب في الحياة مكشوف يكون ظاهر، أما الذي يعني يقضي الحاجة في البناء فإنه يكون مستتر البناء يعني يستتر الكلمة، أما الذي يذهب إلى الخلاء فأولا عليه الاستتار، يعني هذا بعكس من هو مستتر أصلا في البناء. الاستتار حتى يدنو من الأرض، يعني لا يجوز أن يبدأ بكشف عورته وهو واقف، بل ينبغي أن لا يكشف هذه العورة إلا إذا أصبح قريب من الأرض، إن ذلك يعني يرفع ثوبه. والبعد يعني عليه كذلك أن يبتعد عن الناس، كما هو حديث داود رحمه الله كان رسول الله إذا ذهب المذهب أبعد، يعني التعب ذهب المذهب برضو لقضاء الحاجة أبعد أي أن يراه الناس. فهذا أول يعني أدب من آداب الذي يقضي حاجته في الخلاء أو دخول الكنيف. دخول الكنيف، الكنيف اللي هو الكنيف اللي هو الستر الذي يدخل فيه الإنسان الستر فيه ليقضي حاجته. وترك الكلام، يعني عليه على المتخلي سواء كان في كنيف او في خلاء ان يترك الكلام، يعني لا يتكلم وهو على حاجته. والملابسة لما له حرمة، يعني لا يكون في شيء له حرمة وهو ملابس له معه، كأن يكون يحمل مثلا القرآن او المصحف او آيات او نحو ذلك من شيء له حرمة، يعني ينبغي أن ينزهه فلا يكون مصاحب له يعني في هذا الوقت. وتجنب الأمكنة التي منع من التخلي فيها، لا يحل يعني أن يتخلى في مكان منعنا من التخلي فيها إما بشرع أو عرف، يعني أن يكون قد منع عن الشرع بهذا أو العرف. الشرع معروف اللي هو ما شرع الله تبارك وتعالى لنا، إما يعني في كتابه أو على لسان رسوله، هذا شرع. وأما العرف هو ما يتعرف عليه الناس، ممكن شيء ما متعرف عليه الناس لا يكون هذا كذلك، من يعني يقول هنا الشيخ انه امر ينبغي ان يراعى يعني في هذا الامر. طبعا الذي جاء فيه الشرع بالنهي عن التخلي فيه طرق الناس، اما في ظلهم نتخلى تحت شجرة مثمرة فيما لان هذا كله طبعا فيه اذى، والنبي قال اتق الله عنان او اتق الله عنين في رمضان رسول الله، قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظله. فمن يتخلى في طريق الناس والناس مره ترى يعني اثر عذرته فانها تلعن، تقول لعن الله من فعلها ولعن اللعين. او في ظل الناس شجره مثلا ضليله في مكان فياتي انسان يتخلى تحتها وهذا يلجا اليها مثلا، يعني من يستريح عندها راعي عندها، فهنا يكون قد أفسد يعني هذا المكان الذي هو يعني مكان ظل ومكان يواجه الناس. أو العرف، يعني العرف يفرض عرف الناس يمنع من أن يتخلى في هذا المكان. فإذا الناس بأعرافهم كان يكون مثلا شيء مثلا بعيد عن الطرقات لكن مثلا ممنوع التخلي فيها او تركها مثلا على متنفس الناس او منتزه او متخلى لهم، فيروح مثلا عرف الناس ما يعود من التخلي فيه. فكذلك يقول هنا يعني الشيخ انه لا ينبغي ان يخالف اعراف الناس في هذا الامر، لأن هذا كذلك من خالف عرف الناس في هذا فإنه كذلك يتعرض للعنهم ولتنبيههم ول يعني اعتقادهم. مثلا مثل شاطئ البحر، فمثل عرف أهل الكويت مثلا الإنسان ما يتخلى عن شاطئ البحر لأن الناس ترتاده، يعني هذا مكان مرتاد، هذا كذلك يعني داخل في هذا الأمر، وإن لم يأتي النص الشرعي فيه لكن العرف يؤخذ به في مثل هذا الامر، لانه ايضا يوافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتقوا اللعنه. فهذا يعني قد يتعرض للعنه به هذا، وان كان المنصوص عليه اللي هو طريق الناس وضده. كذلك من الاداب الواجبه عدم الاستقبال والاستدبار للكتب، يعني أن يكون هو جالس على حاجته مستقبل القبلة أو مستدبر، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها وقال يا أهل المدينة شرقوا أو غربوا، يعني صلوا يعني يكون الإنسان وهو على حاجته متوجه جهة الشرق أو جهة الغرب، وطبعا شرقوا أو غربوا لمن هو على مثل سمت المدينة، لأن في مدينة إذا كان كان في الشرق يكون جنبه، يعني إذا كان ما بيوجه للشرق يكون يمينه إلى جهة الشرق، والغرب يكون يسار إلى جهة الشرق. أما في بعض الأماكن يكون الشرق يكون تكون القبلة في شرق في الشرق أو في الغرب، فقول الذي شرق أو غرب فقط لمن هو على مثل سمت المدينة. قال عدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه يعني يجب عليه الاستجمار. الاستجمار هو تطهير يعني هذا النجو بالجمار، والجمار أحجار مطهرة، قال بثلاثة أحجار طاهرة، يكون الحجر نفسه مو نجس، وإنما تكون أحجار طاهرة جافة طاهرة حتى تطهر المكان، أو ما يقوم مقامه، أو ما يقوم مقام الأحجار، ممكن يكون مقام الأحجار مثلا الورق النظيف الذي يستخدمه الآن فيه، أو مثلا يعني طين مجفف ما نظيف ولا يكون مقام الحجر خشب نظيف، فما يكون مقام الأحجار يؤدي نفس الأمر. وثلاثة كما يعني جاء في الحديث أنه لا يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، إنما ثلاثة مصفوفة وتوقف على وتر. ويندب الاستعادة، يندب يعني يستحب هنا ولا يلا، إنما الأمور الثالثة كلها وجوب، وهذا من الندب، والندب هو استحباب. الاستعادة يعني إذا دخل الخلاء أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والخبث هم ذكران الجلد والخبائث إناث الجلد. وقد جاء أنه يعني أن هذا يستر يعني عورة الناس عنهم، أما أنه إذا لم يستعد تبقى العورة مكشوفة له، فهذه نوع من الحماية في المؤمن من يعني تلاعب الجن به أو النظر إلى عورته. يندب الاستعادة عند الشروع، عند الشروع يعني في قضاء الحاجة. ويبدو الله أعلم أنه يعني طبعا إذا كان في الدخول للخلاء، يعني إذا كان حيدخل للمختلاة اللي هو في الكنيس سيستعيد قبل أن يدخل، وإذا كان في الخلاء عند بداية ما يبدأ يعني قبل أن يكشف عورته يستعيد بالله حتى يدخل الله تبارك وتعالى وهو مستعيد. والاستغفار والحمد بعد الصلاة، يعني بعد أن يفرغ من حاجته يستغفر الله تبارك وتعالى ويحمد الله عن عافاه، كما جاء في الحديث أن النبي كان يقول غفارا ويقول الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاه. هذا هو مجمل يعني آداب قضاء الحاجة، الأمر الواجب فيه والأمر المستحب منه. طيب سؤالك حاضر ما شاء الله. هذا خلاص ما يجتهد، يجتهد وينحرف عنه. حقيقة حديث ابن عمر في الصحيحين انه قال رقيت على كنت في بيت حفصة فرقيت على سطح البيت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل القبلة، مستقبل الشام صدر القبلة او العكس. هذا الحديث وإن كان في الصحيحين طبعا وجهه أهل العلم بأن هذا إنما لكونه في البناء، كما هو رأي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينيخ أحيانا يعني ناقته إلى جهة القبلة ويقضي حاجته، فقيل له يعني تقضي القبلة، فقال إنما نهي أن يكون الإنسان خاليا من الخلاء. وهذا يبدو أنه اجتهاد من عبد الله بن عمر، ولا يعني لا حول نص الحديث النهي الصريح عن استقبال القبلة والاستقبال، يعني لا يصرف الوجوب باجتهاد الصحابة. أما كون عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو وقرأ النبي على هذا النحو، فهذا يصير في تعارض الأمر والفعل، يصير أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي عن استخبار الطلاب في دارها وفعله. فالصحيح هو تقديم الأمر على الفعل في حق الأمة، دائما يقدم أمر الرسول على الفعل، لأن الفعل يعني قد يكون فعل الرسول يكون له اعتبارات، منها النسيان مثلا، ومنها أن يكون هذا أمر خصوصية له صلوات الله وسلامه عليه. أما الأمر فهو صريح، أمرتكم بأمر يعني فأتوا منه ما استطعتم. فصحيح أن هذا الفعل كذلك لا يصرف في وجوب الظاهر في هذا الحديث في عدم استحباب القبلة واستدبارها عن الظاهر. طبعا مع بعض العلم يقولون إن هذا كان في آخر الأمر، وهو يعني حديث ابن عمر أنه كان في آخر الأمر ففعل النبي ينسخ هذا، لكن الصحيح أن حتى وإن تحققنا من التأخر فإن الفعل لا ينسخ القول، بل أصلا لا يعارض القول، ليس التقديم يعني القول على الفعل لما ذكرنا من أن هذا في حق الأمة، يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على فعله إذا طهر منهم الطعام. الأمر الآخر أن كثير من الصحابة كان يأخذ بهذا الأمر، ولذلك أنكروا على ابن عمر مثلا لما طوى على هذا النحو. وحديث أبي سعيد الخدري في الأدب الصحيح أنه قال أتينا الشام فرأينا يعني مراحيض قد بنيت جهة الكعبة، يقول فكنا ننحرف عنها ونستغفر، فيدل كذلك على أن الصحابة كانوا يتحرجون ويمتنعون من استقبال القبلة واستدبارها حتى في البناء، يعني يقول وجدنا مراحيض قد بنيت جهة الكعبة فكنا ننحرف عنها، يعني عند جلوسه في هذه المراحيض داخلها لا يتجه جهة الكعبة، كنا ننحرف عنها ونستغفر الله نستغفر الله، ان هذا يعني امر كامل من نوع من الامر يعني ضروره. فالصحيح هو بقاء هذا الامر يعني على اصله، وهو النهي عن استخراج القبلة ببول او غائط، قال لا تستخدموهما ببول ولا بغائط. والحكمه في هذا ظاهره، وهي يعني احترام القبلة، احترام جهة القبلة وتعظيم يعني خاصة في في هذا الحال. نعم. فهل تخليف شبه الضرب الرد عليه من ما يستقبل حتى في مستقبل الصلاة؟ اي هذا هذا طبعا كلام الحنابلة يكره استخبار النيرين، النيرين اللي هم الشمس والقمر، يعني هذا توجه كذلك الشمس والقمر، إذا كان لها الشكل يصبح الأربع جهات كلها ممنوعة. أذكر قلت كنا في حلقة الدرس قلت للشيخ يدور على طول طول ما كان يعني يدور إلى الجهات الأربعة، ف هذا ليس له أصل، فما علم به كذلك ما له أصل، قالوا أن على النيران بسم الله ونحو ذلك لا دوار الشمس، فاستقبال الشمس والقمر حال يعني قضاء الحاجة ليس له أصل. يعني ما له حرمة، ممكن يكون شيء في القرآن أو الآيات أو شيء مثلا فيه ذكر بسم الله تبارك وتعالى، ما جاء في حديث أن النبي اتخذ خاتما وكان يخلعه يعني عند الخلاء، لكن شيخ ناصر يضحك هذا الحديث، وإن كان بعض أهل العلم يحسنه. اللي هو نزع الخاتم اللي هو فيه كان الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه محمد رسول الله، ثلاث سطور، محمد سطر ورسول سطر والله سطر. فعلى كل حال صح هذا الحديث دل يدل على هذا، على ما ذهب اليه هنا الشيخ الشوكاني في انه ما له حرمه، فان اسم الله تبارك وتعالى هذا ليس قرانا له حرمه، يعني ينبغي الا يعني. لكن المشكله ان في يعني الامر بعض الاشياء التي لها حرمه عامه البلوى، في ان كل يكاد يخلو جيب مسلم من شيء فيه ذكر اسم الله، على الاقل اسمه هو اسمه عبد الله او عبد الرحمن او كيف، فاسمه موجود في بطاقه في جيبي. وترك يعني شيء فيه اسم الله تبارك وتعالى خارج المختلف قد يكون فيه امر فيه يعني تعذر، ان الانسان يفرغ يعني جيوبه خاصة في الأماكن العامة في من شيء هذا. بعض المفروض فيبدو والله تعالى أعلم أن يعني إذا كان هذا الشيء مفتون نحو ذلك، يعني في كلام كثير لأهل العلم في هذا، لكن يعني مثل القرآن يعني ينبغي ما يتوقف في انه لا يجوز اصحابها الى القرآن. اما يعني امر اخر كوجود اسم الانسان او ورقة فيها شيء فيه ذكر الله تعالى اذا كان مصونة في جيبه ونحن ذلك لا بأس ان شاء الله. لكن القراءة مثلا قراءة شيء من العلم او نحو ذلك طبعا لا يجوز، ما يجوز الانسان على حاجته يعني يلام الشيء له خروج. عفوا، قد يدخل كذلك الشيء الذي له حرمه مثل الطعام والشراب، مثل الطعام والشراب ان يكون يعني يستصحب يعني في وهو على الخلاء يعني الطعام والشراب كما هو الشان عند هؤلاء الكفره، يكون جالس بينهم ما ياخذ يروح الاول المقصف ياخذ سندوتشات وياخذ هذا البيت يروح يقعد على يعني على الخلاء ويشرب وياكل وهو جائع. الطعام له حرمه لا يحل هذا. وكذلك الكلام على الخلاء ان يذهب يعني ان يتكلم على الخلاء مع الاخرين او تخلي الجماعي كما هو شغل الكفار الان عندهم، تخلي جماعي المراحيض مفتوحه يدخل الانسان يجد على طول يجلسون صفوف والكلام والاكل وهم على هذا الحال، شغل احق من شغل الدهائن العظيم. طبعا هذا كله لا في دين الرحم، بل هي التفرد والاستقامه. قد جاء في الحديث ان النبي قال ان الله يمنع ان يعني يذهب الرجل يعني مع الاخر وياتي الثاني يتكلمان وهما على الخلاء. فالكلام كذلك مما له حرمه، ينبغي أن يتخلى الإنسان خالي وحده وألا يلابس هذا الشيء الذي له حرمه. حديث البول واقف من حديث الصحيح، وإن عرضه قول أم من عائشة رضي الله تعالى عنها من حدثكم أن النبي ولا قال واقف فقد كبر، إنما حكت رضي الله تعالى عنها يعني ما تعلمه من شأن النبي يعني في بيته، وحذيفة حدث بما رأى، وكان هذا يعني خارج المدينة فدل على أن عامة يعني طبعا النبي بحاجته ولتبوؤه كان جاهلا، وانه فعل هذا احيانا كما اخبر حذيفه رضي الله تعالى عنه، فدل هذا على الجواب. اما كون مثلا يعني حذيفه كان خلفه يستره نحو ذلك لا باس به، يعني ليس هذا جلوس على الحاجه ولي وليس هناك ايضا يعني هذا كلام على الحاجه، نعم، انما لعله وقف عنده يستره مثلا من خلفه او نحو يعني إذا كان اثنين الحديث اللي جاء اثنين وهم على حديثهم يتكلمان، هذا أمر يمكث على ذلك فيكون هذا معصية كبيرة، يجي إن الله يمكث على ذلك تكون هذه كبيرة من الكبائر. أما الذي نهي عنه في الكلام الشريف على الحاجة مثلا كأن يرد السلام، أنه جاء حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه مر والنبي على حديثه يتكلم عليه فلم يرد عليه السلام، فقاله النبي يعني من أخبره أنه لا يرد السلام يعني كان على حاجته. فالكلام الشريف اللي فيه ذكر اسم الله تبارك وتعالى لا يحل أن يتكلم به يعني المتخلف، لكن مثلا غير هذا الكلام كان ينبه أنه داخل مثلا المرحاض ونحو ذلك، إذا طرق عليه طارق مثلا فصوت أنه موجود أو نحو ذلك، أو مما لا بد فيه من كلام ليس فيه ذكر الله إلا بس. ماذا جاء ما في نهي، ما جاء ليس هناك نهي، لو جاء أن الرسول نهى عن البول فأنا خلاص يصير هذا النهي فنقدمه على السؤال، ما فيش نهي، يعني ما جاء نهي من كلام الرسول عن البول خالص، وإنما جاء نهي من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما بال رسول الله خالص وما حدثكم أن رسول الله إذا لك عينك الرسول، فهذا نهي، الفرق بين النهي والنهي، النهي الرسول مثلا يقول لك يعني لا يبولن أحدكم قائد، لو جاء منك هذا ما خلاص يصبح هذا قرار، حتى وإن كان نقل أن النبي فعل هذا أحيانا، فما في نفي، ما في نهي، وإنما في نفي من فعل النبي وفيه إثبات مثلا، وقاعدة أن المثبت مقدم على النافي، إذا جانا نافي ومثبت، يعني واحد يثبت شيء واحد ينفيه، بما نأخذ؟ نأخذ المثبت، لأن المثبت رأى شيء، المثبت عنده زيادة علم، فالمثبت يكون عنده زيادة علم، أما النافي فهو صادق كذلك، بس هو رأى ما يعرفه، شايف؟ النافي إنما قال ما يعرفه، وأما المثبت فإنه قال ما يعرفه، المثبت عنده زيادة علم عن النافي. Thank you.